فإنها تقسم بينهم، إذا كان لا بينة لهما فإنها تقسم بينهم، فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرأ بينهم الحلف ويستحق، كما تقدم في حديث هريرة حرني على قوم اليمين فأسرعوا فرأي السم بينهم أيهم يحلف، فإذا استحقوا كل واحد يقول أنا هي عين مالي وأستحقها فإنهم يقرأ بينهم فيحلف من يريد أن يزعم أنها ماله ولا بينة له، أما إذا ليس بينهم ولم يتشاحوا تقسم بينهم كما قسمنا بينهم الدابة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو بين الحديثين حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة المتقدم، فإن الخصوم قد يتشاحون ويقولون كل واحد يوثي عن المالي ما أسمح بها لغيره ولا وما استعد اليمين على ذلك ولا بينة، أي يقرع بينهم أيهم حلف فلا بأس إذا اتفقوا على هذا، فأما إذا لم يتفقوا على هذا تقسم بينهم اثنين تنصاف ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة لحديث أبي موسى. هذا هو أحسن ما قيل في هذا. والحديث الثاني حديث جابر يدل على أن الحلف عند منبر النبي على خطر صاحبه وعلى خطر إذا كذب، ولهذا قال جماعة من العلم إنها تغلظ اليمين في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف عنده على خطر إذا كذب، وهذا من باب التغليظ تغليظ اليمين. والواجب على المؤمن الصدق أينما حلف، وأن يتحرى الصدق ويحذر الكذب، كتقدم قول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر لقي الله على الغضبان. الواجب على المؤمن الحذر سواء حلف في مسجد النبي أو عند المنبر أو في أي مكان، الواجب عليه يتقي الله وأن يصدق ويتحرى قول الحق. والحديث الثالث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا يظلمهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. الأول رجل على فضل من بالثلاث يمنعهم من السبيل، هذه لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن على فضل ما في البلاث في البر ويمنعهم من السبيل ألا يشرب أو لا يريد غنمه وعنده فضل، هذا وعيد شديد، لأن الماء مشترك كما تقدم الناس وكان في ثلاثة في الماء والكلاء والنار، فالواجب عليه التمكين من حوله من الشرب وألا يمنعهم. والثاني رجل بايع رجل مشرع بعد العصر فحلف له بالله ختم نهار بهذا، لا حلف له بالله وكذا وكذا نهى لي بكذا وكذا عليه بألف ريال وصدقه وهو كاذب، وعيد شديد بألف ريال مئة ريال بأقل بأكثر. هذا يفيد أن اليمين غموس تعظم وقت العصر عند ختم النهار نسأل الله العافية، يكون إثمها أعظم إذا كان في آخر النهار نسأل الله العافية، يكون يختم نهارا باليمين الفاجرة. والثالث رجل بايع إمام لا يبايع إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى بالبيعة، وإن لم يعطه ولم يوضه لم يفي، هذا متبع لهواه نسأل الله العافية، والذي يخالف ولي الأمر ويعصي وليه على خطر عظيم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يوفي بالبيعة ويتقي الله في السلام والطاعة، لأن الله قال فاتقوا الله فما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، والنبي عليه قال على مرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يوم يصلت الله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يسمع ويطيع وأن يحذر شق العصر لأجل اتباع الهوى، نسأل الله لجميع العافية والسلام. نعم صحيح حديث جابر صلى الله عليه وسلم، صحيح نعم صحيح، وهو من أسباب من وجوه التغليظ إن شاء الله العافية. استدل به على التغليظ المطلق على الصلاة عند المنبر يعني إن شاء الله، ولا فقط عند المنبر؟ هل من استغليظ فتح المصحف أثناء الحلم؟ لا ما عليه دليل، أو ما عليه دليل ولو وضع لها هل له أن يضع؟ ما عليه دليل ولا يلزم التحليف عليه. نعم نعم. طبعا كالدابة على النصف يعني بعد ذبحها تباع وقسمتهم بينهما، تباع وقسمتهم بينهما، وإن ذبحها وأكلها بينهما فلا بأس إذا كانت تؤكل. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نهي كلمهم الله، وقال بأن معناه لا يكلمه الله كلام رضا، صحيح صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لأن الله يكلم عباده جل وعلا يوم القيامة، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة فينظر عن يمينه فلا، هذا هو وجهه المقصود كلام رضا، معناه الغضب أنه قد غضب عليهم جل وعلا. طبعا التغليظ بس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في مكة أو في الأزمنة الشريفة؟ في مكة أعظم وأكبر، في مكة أعظم وأكبر وفي رمضان أعظم وأكبر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم تصوم رمضان السابق إلى الآن لمرض سكر وضغط وما أشبه ذلك، ولأنه ما أستطيع الآن فما الواجب عليه؟ تصوم تصوم تصوم باقي مدة. ما أستطيع، تقول ما أستطيع مستقبلا ولو على رمضان، يبقى في ذمته حتى تستطيع. الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولو بعد رمضان ولو بعد رمضان. طعام ولا شيء صلى الله عليه وسلم. إذا كان مرض لا يرجى برؤه فطلع عن كل مسكين. ثم كان يرجى برؤه تصل ولو بعد رمضان. نعم صحيح. والله هل من التغليظ الحلفة في المسجد أو في يوم الجمعة؟ ما أعرف ما أعرف يعني شيء. ما عليه دليل؟ ما أعرف شيء. السلام عليكم شيخ. امرأة جاء طفل وطفلها صغير عنده 5 شهور ثم حملت. فهل لزوجها أن يأمرها أن تنزل الحمل في 40 الأولى لأجل أن يتم الولد الأول الرضاعة؟ إذا رأي مصلحة في ذلك فلا بأس في 40 الأولى. جائز. إذا رأي مصلحة في ذلك. جزاك الله. لا في 40 الأولى خلاص. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اقتسما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلج نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تعلق بالدعاوى والبينات. الحديث الأول الدلالة على أن اليمين والقضاء يكون بجانب الأقوى، من كانت جهته أقوى وليس هناك بينة فهو الذي يحلف ويأخذ العين المدعاة أو يسقط عنه المطلوب، لأن هذين اختصما وكل واحد له بينة فأسقط بينتهما وقضى بها لما في يده. وإن كان سنده ضعف لكنه موافق للحديث يعطى الناس بدعوة ويأتي اليمين على المدعى عليه. فهذان الشخصان كأنهما لا بينة لهما فيقضى بالعين لمن في يده مع يمينه كما لو كان لا بينة لهما سواء بسواء. وكذلك إذا كان عنده شاهد يكون جانبه أقوى فيحلف مع شاهده. فإذا اختصم في شيء وأحدهما معه شاهد فإن صاحب الشاهد يحلف. والقاعدة الشرعية أن من غلب على الظن أنه صاحب الحق يحلف، ولهذا في القسامة يحلفون لأجل اللوث ويستحقون دم القاتل بسبب اللوث. فهكذا من كان عنده شاهد واحد يحلف مع شاهده، أو كان في يده العين يحلف ولا حق للآخر المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم الناس في دعواهم ندعى الناس من دماء رجال وأموالا، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا كان مع المدعي بينة كافية قضي له، فإن كان ناقصة جبرت باليمين كالشاهد الواحد واللوث يجبر بالأيمان، وإن كان في سبيل الضعف لكنه موافق للأدلة والقواعد الشرعية. أما حديث مجزء حديث عائشة فهو يدل على العمل بقافة وأن القافة حق، ولهذا سر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا مجزي إن هذه الأقدام بعضها من بعض سر النبي بذلك، فدل ذلك على أن القافة معتبرة إذا دعت الحاجة إليها. وكان أسامة أسود وزيد نسب أسود وكان يشك في نسبه، فلما قال مجزي إن هذه الأقدام بعضها من بعض سر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة ثابت أنه ولد زيد بالبينة الشرعية، لكن هنا مجزز شهد بأنها جغى بعضها بعضها يؤيد ما هو معروف، وإلا في العمدة على الأصل الولد والفراش وإلى أهل الحجر. لكن كون مجزز وهو مصير بشبه شهد أنها جغى بعضها بعض هذا ما يسر صاحب الحق ويسر زيدا وأسامة، ولهذا سر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا يؤيد الحق. وفق الله جميعا. قول مجزز ما يكون بينا هو بين سر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليها.